بماذا يدخل صوم رمضان؟ يدخل بأحد أمرين، إما بإتمام شعبان 30 يوما. إذا كملنا شعبان 30 يوم، بكرة إيش؟ رمضان، خلاص ما فيها هذه. الأمر الثاني برؤية الهلال، وهنا في رؤية الهلال يكفي رؤية واحد في أي مكان من الدنيا. هذا المذهب، أنهم يقولون إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، واضح؟ فلو رؤية في الشرق يصوم أهل الشرق وأهل الغرب وهكذا. الثالث وهي من مفردات الحنابلة، إذا حال دونه غيم أو قتر، طلعوا يتحروا الهلال يوم بكرة 30 من شعبان ولا 1 رمضان، قالوا نشوف نتحرى الهلال، نظروا في السماء فإذا بالسماء غيم، نصوم بكرة ولا نفطر؟ الجمهور قال لك لا ما تصوم، الحنابلة قال لك يجب تصوم، كذا مذهب الحنابلة. وقال هذا من المفردات. نعم، لا هذا عندهم يسمى يوم الغيم وليس يوم الشك، يسمى يوم الغيم، يفرقون بين يوم الغيم إذا كانت السماء صح وهذا الشك، إذا غيم يسمى يوم الغيم. وهذه المسألة حصلت فيها معارك علمية بين أهل العلم، ولهذا المرداوي في الإنصاف لما جاء عند هذه المسألة قال هذا المذهب وعليه الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه. وفيها كتاب لابن الجوزي رحمه الله، أكثر من كتاب، فيه لأبي يعلى كتاب ولابن الجوزي كتاب ولابن عبد الهادي كتاب ولمرعي الكرمي كتاب، كتب في هذه المسألة. كتاب ابن الجوزي اسمه درء اللوم والضيم عن صيام يوم الغيم، فإن كنت في شك مما ذكرت لك فارجع إلى كتاب ابن الجوزي، اسمه درء اللوم والضيم عن صيام يوم الغيم. والمسألة خلافية كما ذكرت لكم، والجمهور على أنه لا يجب صومه. بماذا يخرج صوم رمضان؟ قال لك يخرج إما بإتمام رمضان 30 يوم، بكرة عيد خلاص، أو شهادة عدلين برؤية الهلال. شوف دخول الشهر يكفي فيه رؤية واحد، وأما خروج الشهر أو دخول سائر الشهور يعني دخول شوال لابد فيه من شهادة عدلين. ولا يعمل بالحساب الفلكي في إدخال الشهر، هذه مسألة مهمة. شوف الحساب الفلكي، إذا قال الفلكيون ولد الهلال هل ندخل الشهر نقول خلاص صوموا؟ لا، لكن يستفاد من الحساب الفلكي في التدقيق في الشهادة ممكن. يعني مثلا واحد جانا في 25 شعبان قال رأيت الهلال بكرة رمضان، هل يقبل؟ لا يقبل، لأنه يستحيل أن يكون الشهر 25 يوما. كذلك إذا أحالت الحسابات الفلكية أحالت رؤية الهلال، هنا يمكن أن يستفاد من ذلك في التدقيق مع الشهود وما إلى ذلك. أما مجرد ولادة الهلال ندخل الشهر، لا، هذا لا يقول به أحد من أصحاب المذاهب، وهذه حتى الفلكيين ترى بالمناسبة لا يقولون به، لأن الهلال قد يولد في نص الهلال، ممكن في وسط الظهر يولد، صح ولا لا؟ ممكن أنت في نص النهار ولد الهلال، هل أحد من العلماء ومن حتى من غير العلماء يقول أن الشهر نصوم من نص اليوم؟ لا. طيب نأتي الآن إلى قضية المفطرات، وهي من أهم مسائل في الصوم. المفطرات أولها إيصال شيء للحلق أو الجوف عامدا مختار، إذا أدخل إلى حلقه شيئا أو أدخل إلى الجوف شيئا من أي موضع من الجسم كان، سواء أدخله من فمه أو من أنفه أو أدخله من الدبر مثل ما بعض الحقن الشرجية أو التحاميل أو كذا، أيضا هذا يفسد الصوم إذا كان عامدا ومختارا. طبعا التحاميل واللي هي الحقن الشرجية هذا محل خلاف بين العلماء، لكن المذهب هو مذهب الجمهور أنها مفطرة. لما نقول عامدا خرج به الناسي، لما نقول مختار خرج به المكره. الثاني التقيؤ عمدا، إذا تعمد القيء فسد صومه. كذلك الجماع، إذا حصل الجماع في نهار رمضان أو في الصوم فسد الصوم، لكن إذا كان الجماع في نهار رمضان غير فساد الصوم فيه كفارة مغلظة. إذا حصل الجماع في نهار رمضان ففيه كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. شوف لما نقول صيام شهرين متتابعين معناها لو صام 55 يوم، اليوم 56 أفطر من غير عذر، يتصفر العداد ويعيد من الأول. طيب لو حتى لا 59، إيش رأيكم 59 فيها تفصيل؟ ليش؟ لأن الواجب صوم شهرين متتابعين. لو فرضنا أنه بدأ من يوم واحد محرم فصار محرم 29 وصار صفر 29، يجزئ 58 يوم، واضح؟ لكن طيب لو أنه صام 40 يوم، يوم 41 طرأ له سفر، طرأ له سفر وليس سافر لأجل أن يفطر، فرق. قال 41، قال والله أني جيعان خليني أسافر عشان أفطر، ينقض ويتصفر العداد. لكن طرأ له سفر لا لأجل الفطر فأفطر في السفر، يجوز له ولا لا؟ يجوز. ثم رجع إلى البلد نقول يكمل ما يتصفر العداد. إذن إذا أفطر بعذر يجيز له الفطر في رمضان كمرض أو سفر أو حاضت المرأة فإنه يكمل، بشرط أنه على طول أول ما يزول العذر يستكمل الصيام. من المفطرات أيضا الاستمناء، إذا استمنى فأمنى فسد صومه، إذا أمنى عن مباشرة يعني باشر امرأته بقبلة أو غير ذلك فأنزل فإنه يفسد صومه. كذلك إذا أمذى، وهذا محل خلاف بين العلماء، إذا باشر فأمذى، والمذي هو الذي يخرج في مبادئ الشهوة ولا تنقضي به الشهوة، إذا أمذى عن التقبيل فهل يفسد صومه بذلك أو لا؟ قولان للعلماء، الحنابلة يقولون يفسد صومه بذلك، وفي المسألة خلاف. من المفطرات أيضا إذا كرر النظر فأنزل المني فإنه يفسد صومه، وحينئذ نقول إذا كرر النظر فأنزل فسد صومه، أما إذا كرر النظر فأمذى لا يفسد صومه، إنما يفسد الصوم إذا أمذى عن مباشرة وليس فيه كفارة. الكفارة فقط في الجماع، كفارة فقط في الجماع. ننتقل بعد ذلك إلى الحجامة. الحجامة يفسد بها صوم الحاجم والمحجوم، الحجامة يفسد بها صوم الحاجم والمحجوم، ولا يقاس عليها التبرع بالدم ولا يقاس عليها تحليل الدم، لأن الفطرة بالحجامة عندهم تعبدي لا يقاس عليه شيء. كذلك من المفطرات نية الفطر، فإذا نوى الإفطار أفطر. طيب لما نقول إذا نوى الإفطار أفطر، هذه مسألة. إذا نوى الإفطار في نهار رمضان جاء جوع شديد أو في سفر مثلا خرج من البلد، قال لصاحبه هم في السيارة، قال اسمع أول محطة جنب فيها على جنب، نأخذ لنا كرواسان ولا شيء ما دام أننا مسافرين، خلاص. وعزموا على هذا، قال خلاص احنا مفطرين. وقفوا المحطة مقفل عشان الصلاة، قال خلاص المحطة اللي قدام، المحطة اللي قدام طلعت مقفلة عشان متطلبات البلدية ما توفرت فيها، ما حصلوا، قالوا خلاص أجل نكمل الصوم، إيش رأيكم؟ لا، راحت عليهم، لأنه نوى الإفطار فأفطر، من نوى الإفطار أفطر، واضح؟ لكن لو كان هذا في صيام نافلة، لو كان هذا في صيام نافلة، لو كان هذا في صيام نافلة نوى الإفطار ثم قرر أن يكمل صومه، ممكن؟ نعم ممكن. لأن ليش؟ لأن صيام النفل يجوز أن يكون بنية من النهار، اعتبر أنه من أول النهار ما كان صائم ثم نوى، يجوز ولا لا؟ يجوز. لا، بالنسبة للصيام النفل، لماذا نية الفطر تفسد صيام الفرض؟ ما هو أصلا الصوم؟ حقيقة الصوم ما هي؟ هل هي الإمساك ولا الإمساك المقترن بالنية؟ الإمساك المقترن بالنية. فإذا صام اليوم 12 ساعة، هو صام 11 ساعة و 59 دقيقة، صائم ولا مفطر؟ اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 12 ساعة، هو صام 11 ساعة و 59 دقيقة، مفطر، صح ولا لا؟ إذا انتفت حقيقة الصوم في جزء من أجزاء اليوم، صائم ولا مفطر؟ مفطر. وجزء من حقيقة الصوم هو نية، ما هو مجرد الإمساك، النية، واضح ولا لا؟ لكن المتطوع ليش أجزنا له في النفل؟ لأن النافلة أصلا تجوز بنية من النهار، بمعنى صحيت الصباح صليت الفجر وأنت ما في نيتك الصيام، والساعة 9 الصباح أنت ما أكلت شيء وقلت صح ليش ما أصوم اليوم، فنويت الصوم، يجوز؟ يجوز في النفل فقط، نعم، ما في مشكلة، حتى لو قبل المغرب بدقيقة قررت أنك تصوم، بشرط أنك ما أكلت شيء من الصباح، هذا الشرط. ولهذا الفقهاء يقولون ومن نوى الإفطار أفطر وليس كمن أكل أو شرب. في النفل لهم أن يكملوا الصوم، لكن الفقهاء يقولون تحسب لهم، يحسب الصوم من النية الجديدة وليس بأثر رجعي من الأول.